البارحة زارني طيفك بوقت المنام، العين تبكي فرح والشوق يكتب قصيد. فزت من نومتي لجلة وقلت السلام، هليت وصار المساء في نظرتي هو سعيد. تبهر وتفتن كما بدر السماء بالظلام، لك طلة تجذبه خفق شيء أكيد. سبحان من صورك بالزين وحسن القوام، سبحان من جمله واصبحت شخص فريد. بعيونك القى الهوى والود والقى الغرام، وبهمس صوتك رجف قلبي ونبضه شديد. يقول طيفك عسى ما شر، وين الكلام؟ اهرج تكلم ترى الوقت ما هو مديد. قلت العفو لا تلوم اللي رمتها السهام، مات الحكيم مثل ما يموت نبض الشهيد. الله عطاك الحلا كل المزايا تمام، معذور لا جيت لك اخطاي اسرع وزيد. مفتون بك يا الغاضي والقلب ما هو يلام، انا اشهد انه جرى حبك بوسط الوريد. عسى السعد ما يغيب تلقاه في كل عام، عسى المقابيل به تشوف ما انت تريد. يا صاحبي لا رأيت زولك بوقت المنام، يفز قلبي واقول انت الغرام الوحيد. يا صاحبي لا رأيت زولك بوقت المنام، يفز قلبي واقول انت الغرام الوحيد، انت الغرام الوحيد. البارحة، كلمات وأداء الشاعر داود الخلف.